الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعد ان تكلم الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعض هذه الفاظ الصيغ المتعلقه بروايه الحديث وذكر في ظهور ذلك العنعنة، اراد ان يبين مساله مهمه من المسائل المتعلقه بالعنعنة، وهي ما يسمى عند المحدثين بعنعنة المعاصر. العنعنة تقع من المعاصر ومن غير المعاصر، يعني الراوي روى عن شيخه اما ان يكون عاصره او لم يعاصره. ماشي الكلام؟ يعني التابعي يكون عن رسول الله أو عليه أو تابعي يروي عن صحابي لم يعاصره أو لم يلتقي به أو لم يأخذ عنه، يكون عن أبي هريرة مثلا كالدور، يكون عن أبي هريرة والدور يدور الحباب هريرة رضي الله عنه. فدي عن أنا معروفة أنها لا في الاستطالة، أنها وقعت بين راوي يروي عن عمن لم يعاصره، لكن إذا عاصره وربما التقط به احيانا، ولكنه لم يسمع منه لان اللقاء لا يستلزم السماع، لا يكون ما التقى بالانسان سمع منه علما. فهذه العنعنه هل يؤخذ باتصالها بمجرد ان الراوي يقول عن فلان الذي عثره، ام لا بد ان يكون قد علم له السماع منه في غير هذا الحديث الذي عنعن به؟ ما لا يستلزمان لاهل العلم. فمنهم من قال اذا روى الراوي الذي لا يعرف بالتكذيب عمن عثره بلفظ عن فذلك محمول على الاختصار. وهناك من العلماء من قال لا، لا يقبل على الاختصار الا اذا عرفنا انه التقى به ولو في روايه من الروايات. مش بالضروره في نفس الروايه التي عن فيها لو صرح بالسماع او عرفنا انه التقى به بدليل اخر في روايه اخرى، هذا ياتي بحكم باتصال كل روايه رواها عن هذا الشيخ ولو جاءت بالعنعنه. معايا؟ أو آتي معنعنة المعاصر محمولة عن السماء، يبقى هو بيحمل على إيه؟ بس هيبان إلا من المدرس، لأن المدرس لا ممكن يقول عنه ممن عاصره ولكنه يسمع إيه؟ منه كما ذكرنا ذلك في التدريس الآنفة. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. سبحان الله. أنا أقول لك من العلماء من قال إيه؟ من قال يكتفى بمجرد المعاصرة، ومنهم من قال لا بل لابد أن يكون التقى بشيخه ولو مرة في حياته. قال وهو المختار. وهذا مذهب في ابن حجر بيميل إلى اشتراط العلم بالإطلاق. وهو مذهب البخاري وعلي المديني وطائفة كثيرة من أهل العلم. والمذهب الأول مذهب الإمام مسلم وطائفة أيضا كثيرة من أهل العلم. مسألة فقهية. والكلام فيها طويل ازاي؟ عشان نتكلم فيها دي عايزين أدور إن شاء الله، ربنا يكون سهل. قال وأقر المشافهة في الإجابة المتلقى بها، أن يشرحون أن الراوي الشيخ إذا أملى كان نسميه إيه؟ سماع صح؟ طب إذا شافه نسميه إيه؟ المشافهة هنا ليس معناها أنه يروي لك الحديث. إنما المشافهة معناها أنه يتلفظ بالإجابة. يقول لك اجبت لك ان تروي عن الكتاب الفلاني او الحديث الفلاني، فهذه في العرف او في الاصطلاح تسمى مشافهه. فليس مشافهه ان يروي لك الحديث فتسمعها انت منه، اذا روى الحديث فسمعته انت منه فهذا كما سمعت. اما اذا قال لك اجبت لك ان تروي الكتاب الفلاني عني ولم يتلقى ظهور الكتاب ولم يذكر لك الاحاديث التي في الكتاب ولم يحدثك به، مجرد انه اجاز لك روايته فهذا تسمى مشافهه. فالمشافهه هنا ليس مشافهه بالاحاديث وانما مشافهه بايه؟ بالاجازه. معايا؟ وكان المكاتبه في الاجازه المكتوب بها. ايه المكاتبه؟ زي واحد مثلا في الكويت واحد في مصر. في بتاع الكويت او بتاع مصر. يكتب كتاب رساله يعني يرسلها له في بلد اخر. ما الكلام؟ هذه الرسالة فيها أحاديث. فأنا مثلا أنا من أبويا السويد بعثت رسالة، هل يجوز لي ايه هو الشرط؟ ان طبعا الاذن لا بد منه، لكن الاذن لا يشرع فيه قد يقضي لانه كونه كتب له، فهذه اذن مفهوم معايا. العلماء قالوا يشترط ايه؟ يشترط ان تكون عندك عند بخط الذي كتب اليك، مش ما يجيش واحد ثالث يقول لك ايه؟ انا فلان وهو مش فلان، لا يجب عن نفسك دلوقتي. لو واحد سنة لما تتكلم واحد تاني وهو واحد. مش بس كده على الشباب. أو يعني يكلم واحد بيكلم واحد وفرحان بقى بيكلم واحد يطلع واحد. واضح؟ فالشاب لا لازم يكون عندك علم بالايه؟ بخط من كتب اليك. يعني يجري عليه كده تاني. لو انت اللي هو كتب اليك كيف لترى؟ هتعرف خط الله كتب اليك؟ مش هتعرف؟ او الذي كتب اليك كيف لا يرى؟ الذي لا يرى يبقى اكيد هناك ما كتب. يبقى إذا كان الذي أرسل بالكتاب كتيبا فأكيد أمر غيره أن يكتب له، صح؟ وإذا كان ما كتب إليه الكتاب كتيبا فهو لم يقرأ بل سيقرأ له، فهنا يكون فيها نوع انقطاع، لأن الذي كتب للأول أو قرأ للثاني لا يقرأ، فهذا فيه نوع إيه؟ انقطاع معايا؟ فلهذا المكتبة تأخذ ضعفا إذا كان الذي كتب أو المكتوب إليه لا يقرأ الأم أي تفيد أو أقنع. قال الشرط في صحة المناولة، أي مناولة؟ المناولة صورة من صور الإجابة وهي أعلى مراتب الإجابة. إن شفت لولة الكتاب، لولة الإيه؟ الكتاب بيقولك يتكلم على سبيل التملق أو على سبيل الإعارة. ويقول لك ايه؟ ارمي هذا عني. اذا إيه هي ناولك الكتاب واجد لك في الايه؟ في الروايه. او العكس، انت عندك كتاب فتناوله للشيخ وتقول له يا شيخ قم بهذا الكتاب، هل يصلح الامر يعمله ام لا؟ فياخذ الكتاب وينظر فيه يوم يومين اسبوع اسبوعين ثم يرده اليك. ها؟ ويقول لك ارمي هذا عني. المهم سواء انت الذي ناولته الكتاب او هو الذي ناولته، لابد لكي تروي من الكتاب ان يحذر لك شيء في الايه؟ في الروايه. فان لم يحذر فلا اعتبار لهذه الايه؟ المناوله. ماشي؟ رابع ما عنده المناوله ان يعطي المحدث الكتاب له من تلتل اعارته او اضطره للشيخ للعلم لكي لا ينظره ثم يرده اليه واذن في الصورتين في روايات الكريم. ده كلام السيوط. ماشي؟ والشرط في تحت المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، لأن يأذن ذلك إيه؟ لكن لو لم يأذن مثلا. قال وهي أرفع أنواع الإجابة، هي صورة من صور الإيه؟ الإجابة. قال وكان الشرط الإذن، الإذن ده لابد منه، لازم يشوف يأذن لك في الوجاهة والوصية بالكتاب وفي الإعلان. إيه الوجاهة؟ الوجاهة هي أن تجد كتابا منسوبا إلى شيخ من الشيوخ، سواء كان هذا الشيخ حجم أم مريض معايا؟ لكن أنت تعرف خط الشيخ وتعرف أن هذا الكتاب هو لهذا الشيخ بعينه، فهذا يجوز لك أن ترمي عنه من خلال هذا الكتاب. لابد ان يأذن ايه؟ لا، فإن قرر الإذن فهنا يجب ايه؟ يجب ايه؟ الرواية. أما إذا لم يأذن فمعنى لهذه المجادة ولا تنفع. يعني هيبقى زي إذا أنا ما أعرف حاجة بكثرة من المحكمات اللي بتبيع الكتب، فوجدت نقرأ الصحيح الرواية، هل يكون في أنواع عن الفن؟ لابد أن يكون لي إذن في الرواية من أحد الشيوخ الذين يرون هذه الكتب عن الايه؟ وكان الوصية في الكتاب، الوصية ايه الوصية؟ ان رأي بقرة الشيخ يوصي بعض تلامذته يقول له أصيب بهذا الكتاب أو بهذه الكتب. فلابد أن لكي تروى هذه الكتب لابد أن يكون قد أهلت في الرواية. لكن بعض أهل العلم قالوا إن الوصية كونه اختارك وأوصاف للكتاب هذا يتضمن إيه؟ إذن. وإن يصدق من إيه؟ بالكتاب. وكان في إعلان. إيه هو الإعلان؟ اللي الشيخ يقول لك إيه؟ أنا أعلمك أن هذه الكتب من مرويات. أن هذه الأحاديث من مرويات. مجرد إعلان. فلا يجوز لك أن تروي من هذه الكتب إلا بإذن إيه؟ بإذن منه. فإن أمنتك بروايتي عنه فافعل. وإلا فلا يجوز لك أن تروي إلا إلى أهلي. قال وإلا فلا يجوز لك إذا يعني إذا روي إيه؟ الإذن. كالإجازة العامة. إيه الإجازة العامة؟ وإستغاثة لجميع المسلمين أن يروا هذا الكتاب عنه. طبعا الإجازة العامة دي لا تنفع في شيء. أو للمجهود. الإجازة لإيه؟ للمجهود. إيه الإجازة للمجهود؟ يقول أجازة من يكون محدد أن يروا هذا الكتاب عنه. فمحدد من الكتاب عنه. أو للمعلوم أن يجيب بالإيه؟ للمعلوم واحد لم يخلق بعد. إزاي؟ يقول حاجته لفلان ولمن يولد له أن يروى عن هذا الكتاب. يبقى ده يجيب بإيه؟ للمعلوم. أو أجبت بحالة لحالة. لا يعني لفقر الحالة. ها؟ أن يروي عن الكلام فلان دي كلها صور من الإجازات التي عني من المتأخرون ولا اعتدال لها عن الإجازات. مسألة إيه؟ فيها توافق. قال على أصحف ابن حجاج. ولذلك الإمام ابن الصلاح وكان ابن حجر يقول إن الإجازة أفضل ضعيف حقيقة إلى القرآن بين هذا الثاني. وهذا استرسال في التساؤل ماشي. ثم الرواية كيف عن الرواية؟ من حيث الأمر في أسمائه. إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاحبا واختلف الأشراقون فهو المتلاحق والمختلف. إيه معنى الكلام ده؟ عندنا واحد اسمه أنا ابن مالك. مش ده صحابي؟ وعندنا صحابي تاني اسمه أنا ابن مالك. غير أنس بن مالك في الأنصاري. في أنس بن مالك الكعبة. ده اسمه أنس بن مالك ده اسمه أنس إيه؟ ابن مالك. صح؟ طب ما يجي اسناد انس بن مالك اي واحد فيهم؟ لازم ادرس واعرف كيفيه التمييز. معايا؟ العلم الذي فيه اميز بين انس بن مالك الانصاري وانس بن مالك الشعبي هو ما يسمى بعلم ايه؟ المتفق والمختلف. وزي الهندق في عندنا بتاع خمسه كل واحد اسمه محمد بن جعفر ويلقب بهندق. كلهم مشتركون في هذا الاسم في الاسم والكتاب واللقب. يبقى عشان اميز بين هذا وهذا لابد من ايه؟ الرجوع الى العلم المتفق والمختلف. وله مصنفات مفرده صنف فيه الخطيب مبتدا الثاني متفق والمختلف وايضا له كتاب الموجز اوهام جمع التطبيق. هذا ايضا من العلم تحت العلم المتفق والايه؟ المختلف. قال وان اتفقت الاسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف. ايه بقى يعني احسن من ايه بقى؟ ايه معنى الكلام ده؟ احنا قلنا المختلف والمختلف رجلان كل منهما يسمى اسم واحد صح؟ لكن المختلف والمختلف مش كده. المختلف والمختلف يعني اسماء متقاربه في الشكل لكنها في النطق تختلف. زي انا واتش. لما نيجي نكتب شكلها زي بعض ولا أس لكن في النطق تختلف. زي عبيدة وعبيدة الفرق بينهم في التشكيل صح ولا لا؟ لكن الرسم ايه؟ الحروف واحدة مش كده ولا ايه؟ ده اسم مختلف ومختلف لأن ممكن يبقى تصحيح عبيدة كلها عبيدة وعبيدة كلها ايه؟ عبيدة. وانا تقولوا اتش وانا تقولوا ايه؟ انا زي وانا قبل كده احمد واجمل الفرق بينهم نقطه ابن مسؤولة له كتاب الإكمام كتاب كبير جدا وهو عمد في هذا. وإن اتفق الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. فهمت؟ يعني إيه؟ عايز أقول لك إن المتشابه دوت نوع مركب من النوعين، النوع الأول هو إيه؟ ها؟ المتفق إيه؟ والمختلف، المختلف والمختلف دوت بيختلف في إيه؟ في الاسم، لكن بيختلف في إيه؟ ها؟ بيختلف في إيه؟ في الشرع. المختلف والمختلف بيتفق في ايه؟ في شكل الاسم، لكن يختلف في ايه؟ في نطقه. ماشي؟ في بقى نوع مركب من النوعين. الاسم اسم الراوي، الراوي من المختلف، واسم ابوه من المختلف، او العكس. في العلماء يعني كل راوي عند العلماء جايين اراوي. ما نفس فيه. ما يقدرش يفرق يعني يعرفون عنه وعن ابائه وعن نسبه وعن لقبه ما يعرفه هو زي ايه؟ حبيبي كان كاتبه قوي عندنا واحد اسمه شريج ابن النعمان وسريج ابن النعمان تعالى بقى الاثنين اخوهم اسمه ايه؟ النعمان يبقى دوت ايه؟ مرتبط؟ مختلف يعني النعمان ده غير النعمان ايه؟ ده لكن الاولاني سريج بالشين والايه؟ والحاء والاخر سريج بالسين والجيم يبقى ده مختلف؟ مختلف لان عمر الكلمه ايه؟ واحد لكن هو يختلف في ايه؟ في النطق يبقى اسم الراوي من المتكلم مختلف واسم ابوه من الايه؟ مختلف ومختلف. تعالى بقى قال وكذا في مرض على الاختلاف في اسم واسم الاب والاختلاف في الايه؟ في النسبة يعني قد يكون الاشتراك يعني في الاسم واسم الاب ودلوقتي ايه؟ متفق عليه ومختلف لكن نسب هذا غير نسب ايه؟ هذا نسب هذا زي ما انا ابن مالك وانا ابن مالك هذا اصلي وهذا كعب فهما يختلفان في ماذا؟ في الاسم وفي الارض لكن يختلفان في ايه؟ قال ويركب منه ومما قبله انواع معايا؟ انواع كثير منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو في التقسيم والتكثير أو نحو ذلك زي إيه؟ محمد ابن سنان ومحمد ابن سيار هذا محمد وهذا إيه؟ محمد ده مختلف وايه؟ مختلف يعني محمد ده غير محمد ده صح؟ لكن المختلف مختلف اسم ايه؟ الاصل هذا سنان وهذا ايه؟ سيار الرسم قريب ولا لا؟ قريب لكن النطق مختلف معايا؟ ومنها محمد ابن حنين ومحمد ابن جبير ده محمد وده محمد يبقى المتشابه وايه؟ ومختلف صح؟ المتشابه مختلف في من؟ اسم الاصل، الاصل الاول اسمه حنين والاخر اسمه جبير يعني النون ديت لو اتقلت شويه تتقلب اكتر القراءة صح؟ والرؤية لو اتقلت شويه ممكن تبقى ايه؟ نون اذا الرجل قريب ولا مش قريب؟ قريب فاكر في المتشابه ايه؟ والمختلف مع ان النطق مختلف ومن ذلك معسل ابن واصل ومطرف ابن واصل الفرق بينهم الطاء والعين هذا معسل وهذا مطرف معايا كلام؟ يبقى ده لباب ايه؟ المتفق مختلف والمتفق مختلف معرف ومطرف المختلف، لان الاكمال من حيث الرسم متقاربان لكن من حيث النطق مختلفان، والارض واحد فهذا هو واضح وهذا هو ايه واضح، فهذا سابق وايه ومختلف. ومنهم احمد ابن الحسين وحيد ابن الحسين، واحد اسمه احمد واحد اسمه ايه وحيد، الياء ممكن تبقى مين شيره لايه الصحر، فهذا احمد وحيد من المختلف وايه ومختلف، اما الحسين فهو مختلف وايه ومختلف. ومنه حق ابن ميسره وبعضهم ابن ميسره، حق بعض قريبين من الرجل ماشي. ومنه عبد الله ابن زيد وعبد الله ابن يزيد، يفرق بينهم ايه الياء معايا، وعبد الله ابن يحيى وعبد الله ابن نجيب نجيب وليس يحيى، انت لو سمحت مفيش نقطه تفتكرها ايه يحيى بينما هي ايه نجيب. ومنها الاسود ابن يزيد ويزيد ابن اسد، يبقى ايه التداخل من حيث القلب، الاب ابنه الابن ايه اب، فهذا اسمه الاسود وذاك ابوه اسمه الاسود، وهذا ابوه اسمه يزيد وذاك ابوه وذاك اسمه هو يزيد. وايضا ايوب ابن سيار وايوب ابن يسار، في واحد اسمه سيار واحد اسمه ايه يسار، كنت اسفين اللي ما ينفعش عين زوج يقع في الدنيا زي ما مرة قلت ايه هذا حديث رواه ابن معاوية، مرة واحد من يعني الشيوخ يعني اللي هم معندوش علم الحديث فسئل عن الحديث فقال هذا الحديث رواه ابو نعيم في الحج، ابو نعيم اسمه هو ايه او ايه معاوية، قالوا خطيرة، قالوا من المهم معرفة طبقات الرواة ومواريثهم ووفياتهم ومدتهم، تعرف ايه كل هذا ليه لتعرف، لان مجالات الطبقات نقول هي الزمان الذي يعيش فيه عالم الرواة يشتركون في السن والاثنان، في السن ايه العمر والاثنان في السماع من ايه الشيوخ، ومواليده تعرف متى ولد ومتى توفي وما هي البلاد التي البلد التي ولد فيها والبلاد التي دخلها، كل ذلك يعطيك معرفه عامة عن الراوي فضلا عن انه يعطيك معرفه بمن يمكن له ان يسمع منه وان يكون روايته عنه متصله، وما لم يسمع منه فتكون روايته عنه من غير ايه المتصل. قال واحواله تعديلا وتجريحا وبيانا، لكن تعرف حول الرواه من حيث التعليم والتجريح ومن حيث ايه؟ معرفه ايه؟ المنقولين منه. فلذلك يرجع فيه الى كتب الرجال زي تهذيب الكلام للامام في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وعندك في لسان المثال وميزان الاعتدال، وعندك في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم كتب كثيره جدا. لكن لا نتميز الان ينبغي عليك ان تقتنيها. قال المك وما رعد من الجرح، يعني الجرح لو في جرح شديد وجرح ايه؟ ضعف هدي، فلابد تعرف كل لفظ من الفاظ الجرح هل يعمل كالجرح الشديد من الجرح ايه؟ الهدي. قال وما رعد من الجرح واسوأها اسوأ الفاظ الجرح الوصف بافعل كأفذى الناس، والفلان ايه؟ أفذى الناس، ثم دجال او وضاع او كذاب، كل الاشخاص تدل على انه متهالك لا يعرض على حديث ولا يلتفت اليه، فهي الضعف ايه الشديد. واسهلها اسهل الفاظ الدرس مثل فلان لين او سيء الحفظ او فيه مقال، دي كلها جرح ايه سبيل، وبين هذه المرتبة الشديدة وهذه المرتبة اللي هي مراتب عند العلماء. قال سبع يكون ثقة تأكيد أو ثقة حرب تكون قلتة فيؤدي بأسواق إيه؟ أخرى تكون روح لدرع التوثيق ماشي وأدناها ما أشعر بالقرب من أهل التجنيد كفلان شيخ فكيف تجد هنا إيه؟ ها؟ أقل مراتب التعليم وهي قريبة للتوحيد ولكنهم يعني مثل هؤلاء هو يستحم به ولا يستحم به منه كقوله فلان يعتبر به فهذا فيه توثيق وفيه تجريح فيه توثيق من أنه لم يمرح وفيه تجريح من أنه لم يعتمد عليه إنما ينفع عليه بالاعتبار ثم أخذ إليه بعض قواعد الجرح والتعديل الله ما بحثنا قال وتقبل التسكية التسكية أي القول في الرأي بالفتح أو بالتعليم بشكل تسكية عن التعليم لا يعني القول الذي يتضمن ذاته أو تعليم من عالم بأسباب بها يعني إنما يقبل ذاته التعليم من العلماء المتفقين العالمين بمواضع ذاته التعليم مش أي واحد ثقة أقل منه ولا أي واحد يكون ضعيف أقل ذلك إيه؟ من إنما أقله من ممن علم بالإجابة فيها قال ولو من واحد على صح يعني غير راوي لن يوثقه الا امام احمد بن حنبل كان خيبه ذكر او لن يجرحه الا امام واحد احمد او بخاري كما ليس بالضروره ايه ان يعدله اكثر من واحد قوله في اطار اشاره الى ما يشترط العدد معلوم قال لابد ان يوثقه او يجرحه اثنان وهذا قول مرفوع طيب إذا تعرض كيف تعليم ولدنا الراوي إمام جزع وإمام وسط ماذا نفعل؟ قال والجزع مقدم على التعديل إن صدر مبين من عالم الأسباب يعني إذا تعرض الجزع تعليم نأخذ الجزع ليه؟ أنا المعدل إنما حكم بظهر لحال الرب وعادة الناس يظهرون أجمل ما عندهم أما المجرح هو لا يكذب ولا يخطئ المعدل فهو كأنه يقول للمعدل أنا أعلم أنك تعلم من حاله التوثيق لأنني علمت من أحوالي أشياء أثناء مطالع وهذا الأشياء تصل الجرح معايا؟ لأن المجرح ما تصح إلا أنه اطلع على أشياء دقيقة في حال هذا الكراوي ربما فتح عنه من عدل فإن خلع في التعليم قبل مجملا على المختار عندنا راوي وثقه امام وبعثه ايه؟ امام ماشي؟ وثقه امام وبعثه وكلا وكل من التوثيق والتجريح مبين موضح مشروط ما قالش انا بعيد ولا ثقه قال ضعيف لكذا وكذا ثقة لكذا وكذا وكذا فده إذا تعرف قبل إيه؟ الجهل طب إذا كان مجملا وجد إيه أي ثقة ومسؤولات ورمان أرى إيه؟ ضعيف ماذا نفعل؟ لا هذا بين ولا هذا بين لا هذا فكر ولا هذا فكر معايا؟ أيضا أجاز مقدم على التعليم لكن في العلماء هنا أجاز التعليم زي ان حرم الزاني في عيبة المرولة في مثل هؤلاء الأبواب يحاولون أن يبحثوا عن مرجح آخر يرجح إما الجرح أو إما التعليم أو يستفزون في الراوي قول الوقت فبدل ما يقولون الثقة أو بعيدة كل إيه صوت يبقى هو إيه؟ لا هو ثقة في أعلى مرات الثقات ولا ضعيف في أدنى مراحل ضعفاء إنما هو يخطئ أحيانا ويصيب أخرى فيتوسطون في أمره وهذا يفعله الحافظ بن حجر العسقلاني في كتاب التقريب. طيب وجدنا راوي وجدت إمام جرحه بجرح مجمل أي ضعيف جدا ولم نجد إماما آخر وصفه فما لا نفعل؟ نأخذ بهذا التجريح ولا نقول هذا غير مبين لأنه أصلا يعارض بما يتبعه فإن خلع الشرع كوني كوني زي ايه او واحد عيان سليمان ومن اتفق اسم شيخه والرابع اسم شيخه يعني شيخه تلميذه تسمهم واحد زي ايه؟ البخاري روى عن مسلم اللي هو مسلم بن ابراهيم الفرافيدي وروى عنه مسلم بن الحجاج فاللي فيه مسلم والحكي ايه؟ مسلم طب البخاري مسلم مسلم بطل لا الضعيف مش لكنه كان وجود. وفي واحد ثاني كان يلقب يونس القوي وهو كذاب. زي ما قلنا بكده نوح ان المريم كان يلقب بايه؟ بالجامع. ليه؟ لانه جمع كل شيء في مصر. قال له معرفة الموالي من اعلى ومن اسفل بالرفق او بالحلم. يعني ايه الموالي؟ هم الذين ينسبون الى قبائل وليسوا من اهلها، وانما ينسبون اليها اما عن طريق العتاقه او عن طريق الحلم او عن طريق الاسلام. ماشي؟ ومعرفة الشيخ ولا حول. ليه؟ قد يستيقظ جماعه من الروافد من الارض فقد يتوهم انهم اخوه بينما ليسوا بإخوة. فيقول لهم معرفة الإخوة من يشركون باسم الأب وهم إخوة، ومن يشركون باسم الأب وليسوا إيه؟ بإخوة حتى لا تلتفت عليك الأنساب. قال لهم معرفة آداب الشيخ والطالب. آداب الشيخ وآداب الطالب. وهما يشتركان فيه. يعني الشيخ والطالب يشتركان في بعض الآداب ويختصوا الشيخ في بعض الآداب ويختصوا بعض الايه؟ الاداء. وهما يتكلمان في واحد تصحيح منه ان يسال يجادل به لله عز وجل في تعيينه وفي طلبه للعلم. والتصحيح من اعراض الطالب يكون في طلبه للعلم عشان يحصل على المراتب والوظائف، وانما يقصد بذلك ايه؟ نجم به الله عز وجل. وتحسين الفرق. لان من يحمل سنه رسول الله عليه السلام لم يزل عليه ان يتحلل الاداب الجميله. ويمتلك الشيخ بان يسمع اذا احتاج الى لما يكون الشيخ متاكد والناس يطلبوا منه العلم ما يكونش علم. وانما ايه؟ يكون حريصا على مثل الايه؟ العلم. ولا يحدث ببلد فيه من هو اولى منه بل يرشد اليه. ودوت من اداب العلماء. لما يكون عارف ان البلد من هو اعلى منه يجيب الملك او الملك هو كل من هو احسن لان الزاد على الخير ايه؟ كفاعل. هذا من الاداب. اللهم الا ان يكون من اعلم من اعلم هو اعلم يوسف يعني ربما يبتلع عن التحليل او مسافر او نحو ذلك او ان او انه مع انه اقل علما منه لكنه عنده بعض العلم الذي يحتاجه الناس وهكذا. ولا يدرك اسماع احد النيات الفاسده. لما تلاقي واحد جاي لك هو وانت عارف كده ان هو ما عندوش نيه خالصه فتقول ما تقولوش مش عارف لا تعلمه علمه علمه العلم وعلمه ايضا كيف يجرب الاخبار لله عز وجل كما قال بعض العلماء طلبنا العلم لغير الله فابى علينا العلم الا ان يكون لله. ممكن يكون لسه في ذلك الطلب وحمايه الشباب عايز يتقلب يعني يقدم طريقه شويه شويه هيتعلم بمخالطة العلماء ومجرد العلم فيعينه ذلك على تمرين الإخلاص. وأن يتفخر ويمس بوقاف أي تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحدث قائما ولا عدلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو نسيان لمرض أو مرض. لما يحس بفرق خطر بل يغلط حفاظا على التحديث ينتهي. وإذا اتخذ مثبتا إلا أن يكون له مستند للنقل، كان زمان ما عندهمش ميكروفونات، كان العدد الكثير كل مثلا ميكروفون حد فيهم واحد يسمي يعني الناس ما قاله إيه؟ الشيخ، يسمي مستند. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا ينكره. ما يدعيش الشيخ، مش يتصل بالشيخ، ما ردش، يتصل الثاني، ما ردش، يتصل الثالث. الالتزام ثلاث ايام. ابن الشيخ ماني مشغول له عذر. لا. انا مره واحد قعد يرن عليا في يوم واحد بس 100 مره. في يوم واحد بس. يعني انت لو مش عايز اعوض يعني ال 100 مش هتخلينا نص. ولو عايز اعوض هرد الام مره. فانت فرد مره اثنين ثلاثه ما لقيتنيش اكيد انا هتلاقي عذر. مش كده ولا ايه؟ يعني مثلا انا مره في الكويت بيتصل عليا اخوه من مصر ما ردش طبعا انا بحث عن الكوره كده في ايه؟ وبعدين بقى كتير ترد على الأرض ما تلاقيش حد عنده حاجة. في الأرض لو يستطيع يستطيع أو أهل أهل بقى أرد عليك كل ما لك يدخل عليك طمن عليك وحيد بسبب الله حاجة الله يا بيه السلام عليكم. هو الكتيبة والنزول ويرسل غيره لما سمع يعني الدمع الخلق ايش كفاعل لما انا اتعلم شيء اقول لاخوان الفرعين اذهبوا الى كتب الفلان فان عنده علم ولا يدع عن استفاده لحياء او تكبر ما لا يدعي عن طلب العلم لحياء مكتوب يكفي بالسيف بين يدي الشيوخ او تكبر يكمل لكن الشيخ زي ما بنشوف الاساتذه ويكتب ما سمعه تامة لا يرتكب وإنما يكتب كل شيء يسمعه وبعد ما يقرأ قوي ويقرأ العلم يمسح الصحيح المبين الصحيح. الصحيح كما قال أبو حاتم الرازي إذا كتب فقمش هاكل هذا وإذا رويت ففتش ما فيش أنا ومن تقول العلم أو فتش يبقى هيكون كتير لا أجمع أجمع أجمع أجمع لا أجمع كده أصلا أنا كده ولا أحدث إلا بما هو صحيح ويحتاج التقييم الضبط كل حديث الأكمال الأول الألفاظ الأحاديث مضبوطة ضبطا بينا أعتمد على النسخ المتقنة النسخة المضبوطة النسخة المصححة مش أي نسخة في السوق وخلاص ويذاكر في محفوظه يرسخ في ذهنه مجالس المذاكرة كذا العلماء يعتمدون مجالس يذاكر بعضهم بعض ويتدارسون فيما بينهم في العلم هذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا وهذا من بعض العلم نكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاه ثم نجيب على الاسئله ونقوم بانهاء المجلس والبحث بتوزيع الشهادات ان شاء الله تعالى.